الفصل الثاني عشر في ذكر الإسراء والهجرة إلى المدينة المنورة وفي زك قد خلت من شهر مولده من النبوة عام الحب للقذم وقيل في رجب في ذلك العمال الآن السلام على المختار ذي القدم أسرى به الله تشريفا لمكنته حتى رأى ما رأى من آيه الجسم وذاك في يقظ إسر المنام جل وهكذا ذكر الشعران لا تغيمي رفيقه الروح في استفتاح أهل السما البيبان واستبشروا من قادم قديم على البراق سرى في المنتهى له موجاء الخلاف فراجع جل كتبهم بآدم مر عيسى يوسف وخنوخ ثم هارون موسى والأب الرحيم وكان يأمره موسى الرجوع إلى الرحمن مستثقلا حمل الهدى الكرم وثاب مستنقصا للخمس ثم غدا مستحيا إن ذاك البدر ذرة مي وتلك خمس فريضات يكون لها ثواب خمسين في إخلاص مختدمي وعاد للأهل ذو التصديق فاز به وضده في هلاك غير منحسم وجيم عشرة عاما في قريش ثوى مناديا قومه والقوم في الحرم لكنه لم يزل يقفو مواسماهم يرجو من الله عونا غير متصيم فبايع الكرم الأنصار في العقبات رب أسبل عليهم وابل الكرم واو لدى العقبة الأولى وبعد يابو وبعد ذا جاءه ثنتان بالجلم ظنوا بأنه دانا سوف يخذلوهم أو صادقا قال إني هدمكم هدمي وهاجر الصحب أرسالا مهاجرات من قبل ذاك مواخاة مع الأدم سرا سوى عمار الفاروق أحزميهم لم يبق معه سوى الصديق والقدم ألا قريش بدار الندوة اجتماعوا خوف الرسول ونجدي بحزبهم وأجمع الكل للإطفاء ما علموا بأن ذلك نور الله في القدم ويمكرون اغترارا ذاك دأبهم ويمكر الله إتماما لذلهم والروح قد أذين المختار هجرته إلى مقام وفاء العهد والذمام وقال لا تستبت يا خيرة الكرامى على فراشك والأعداء فيهما مي جاء الرسول عتيقا في تقنعه نحر الظهيرة في هم ومعتزمي قالوا لقد جاءنا في غير ساعته وذا لأمر أتى من ربنا الحكيم وقال أخرج بمن في البيت قال له وغير أهلك ما في البيت من أريمي وقال قد جاءنا ما كنت منتظرا من إذن هجرتنا للدار فاحتزمي. قال الصحابة وإذ قال النبي نعم بكى سرورا كمن في شدة الألم. واستغربت وتقول البنت عائشة ما كنت أدري بكاء في سرورهم. وقد أعد أبو بكر لهجرته راحلتين جزاه الله ذو النعم. إحداهما قد شراها البدر معدلة تدعى بعضباء حدث أمرها وسمي. وقد أناب عليا كي يرد إلى ذوي الأمانات إياها بلا يتمي. على الفراش يبيت الحبر متشيحا ببرده يحسبون الليث في الأجم. صاروا وقد بان حقا خلف ظنهم مماثلي الكسع في الحزن والندم. وسلهم ويل شمل خائبين إذا ذرت تراب المقفي في رؤوسهم. ياسين يقرأ ياسينا فجاء له وقاية لم ينل من كان في الأجوم. قد أخرجوا ضاربين البدر حيدرة وساعة حبسوه من عنادهم. في يوم الاثنين قد كان الخروج كما كان الدخول والاستنباء فيه نمي. عام الثلاثة والخمسين بان بمن فدى به نفسه في الغار ذي الغسم. وقد مشى حافيا والبر يحمله جهاته الدال يمشي خيفة الأظم. شاموا بروقهما صما مسامعهم ولا يرى الشمس رمص وهي في التهم. يبيت عندهما عبد الإله ويرعى عامر لهما قل منحة الغنم. تأتي الطعام لهم في الغار بنت أبي بكر وقد تعبت في أمر زادهم. ذات النطاقين سموها لشق نطاقها لتربط يا طوبى لذي الخدم. وقر جيم ليال فيه محترما براءة عنكبوت ثم ورق حمي. قال الثبير له فاهبط. وقال له حرى إلي رسول العرب والعجم. وابن الأريقط عبد الله دل على خير الإمام إماما خيرة الأمم. وعامر سيد الصديق أردفه لكي يعينهما في النهج من خدمي. والمال للغار عبد الله حامله أسماء قل جدها غرت من الإرم. وقيل خمسة آلاف وأربعة أو ستة رويت من عند بعضهم. نعم الرفيق لقد سوى مكان مقيله وقد نامت تحت الصخرة العمم. وقد أتى كثبة للبدر من لبان وجالب ذاك من راع على غنم. سل أم معبد ذات الشات حين أضافت الرسول بعام الجدب والإزم. أوسل سراقة ما لاقى بشيذمه إذ كان مستلحقا للخير والكرام. هناك قد حزن الصديق ذا ولاه من كونه بحبيب الله ذا سدامي. بل سل بريدة والراعي على غنام ماذا رأى في احتلاب البدر من غذام. وأهل مكة لولا الجن ما علموا أين انتحى دافع الأوزار والسقم. كسى زبير رسول الله صاحباه إذ لاقياه بركب آب من شآم. يغدون كل غداة أو يرده محر الظهيرة أهل الطائب الحرم. تقلبوا ذات يوم للبيوت وقد رأى النبي يهودي على الأطم. ناداهم قائلا قد لاح جدكم قاموا إليه سراعا في سلاحهم. لاقوه في نخلة إذ ذاك قولهم ألا ادخلا لا تخافا شر ذي الوغم. إضلال سيدنا الصديق عرفهم إياه قل إنه من أفضل الأمم. ومن ثمانية الأيام جاب على تلك المسافة لم يتهم ولم ينم. مشى بعصمة ربي أو أنا خلد القبى عظوما بلا ضير ولا تهم. حين اشتداد الضحى في حب مولده جزم النواوي بهذا غير مكتتم. لدى بني عمرو الحاوين كل علا في دار كلثوم نجلي هدم الكرم. محدثا بيت سعد صحبه العلا ما دار الخبيب محط اللمة العمام. هناك أدركه ليث الأسود علي مع الضعاف وبعد البدر لم يقوم. إلا ثلاثة أيام وقد أمار الهادي بهجرته تاريخ أمرهم. وإن أصبعه قد قيل قد دميت وقال ما أنت إلا أصبع بدمي. أقام عند القبى دالا وأسس ما قد كان أسس في التقوى مع الأدام. وذاك أول ما صلى النبي به جماعة علنا مع صحبه الكرام. يوم العروبة جل البدر تدركه صلاتها فأتاها غير معتتم. لدى بني سالم العالين في مئات يا فوزهم عند رانونا أوادهم. في مسجد قدر نصف القد قد دعي الغبيبة صغير غب سائل غتنم. مضى ومن مر منهم قائلون له ألق العصا تلق خير الأمن والأدم. ولم يزل قائلا مستنزليه فهي مأمورة ذات إذن سوم تسمي. من أجل ذلك قد أرخى الزمام لها حتى تنوخ باب المسجد الحرم. والبدر ما حل عنها ثم قد وثابت سارت ولم تنأ والجحجاح لم يقم. تلفتت خلفها القصواء راجعات وهلها للمبرك القديم تلحلحت أرزمت قصواء واضعة جيرانها إنها في العقل كالشهيم وقدم اللام أو أخره مهملاحا أو معجما قال ذا الحلبي ذو الكرام قال المحل هنا إن شاء خالقنا ولليتيمين كانت مربد الهنام وإنه نزل المختار عند أبي أيوب حامل رحل المصطفى القديم في أسفل الدار حل البدر قد طلبوا نزوله فوق بعد المنع ذو سلام خرج نبي ضبن النجار من طرب مهيجات فؤاد الحب ذي الفغم يقولن نحن جوار ضاربات دفوف ليس في ضربها تالله من إثم لله جارية قالت مغنية فهل علي إذا أله من الجرم وقال لا خير خلق الله مبتسما إن شاءه الله ذاك الفوز والحكم دع لغلامين بعد الحط ملجأنا صلى عليه إلهي منزل الرحم ثم اشترى المربد الموصول معدلات مما لصديقه المعروف بالكرم وفيه مسجده يبني وسقفاه من الجريد يساوي قامة النسم مظلل صفة يدعونه فبيه يأوي إليه مساكين من الأمم عند التعشي النبي الهادي يفرقهم على الصحابة يأتي الأهل بالأمم لكثرة الناس خير الخلق شافعونا من بعد خيبر فيه كان ذا وذمي كما بنى حجرة فيه لعائشة وما لسودة أيضا غير مكتتم أقام دأبا إلى إتمام مسجده وحجرتيه جزى الأنصار ذو النسم وينقل الصخر بالأصحاب قائلا لا خيرا سوى خير الأخرى رب فجزهم كن ناصرا ربنا الأنصار نصرك للمهاجرين ومن من بعد في أمامي وأسعد ثم سعد يرسلان له خير الطعام وسعد ليس ذا سامي يا طيبة طاب فيها العيش عجوتها ترابها فشفاء الجزم والشبم طاب العيام وطاب الشرق من فراح طاب الهويم طلوع البدر في الغمام وخاذ بالهجر والأنصار سيدنا من بعدها أشهر بالحق والحرام 90 كانوا وكانت كل طائفات عليهم رحمة الرحمن عدهم ومولاي سيد الصديق قد وعيك كه وقد كانوا في بيت ذوي هزم واستوخم الطيبة الغراء أمته هواؤها لم يوافق من مزاجهم وقال حبب إلينا رب طيبتنا كحب مكة أم الرحم والرحيم أما الوباء من دعاء البدر منتقل عن المدينة نحو الجحفة الأدمي نحى أبا رافع زيدا بثاوريقا مع البعيرين إرسالا إلى الحشم وأم أيمن جاء سود فاطمة أسامة أم كلثوم عين تقومي أما رقية مع عثمان زينب عند زوجها ابن ربيع غير مستلمي وكان بالبدر مأسورا وأرسلها إلى المدينة بعد المن والكرم وزينب بعثت حقا قلادتها فدا ومن أبوها شدة الرخم أما العتيق فعبد الله جاء له وعياله أمه أسماء بالرسم وأم رومان أعني أم عائشة وعائشة مع عبد الله ذي القيم الفصل الثالث عشر في ذكر مغازيه صلى الله عليه وسلم وعدد حججه وعمره وللنبي أذن الباري بنصب رحا تدق هامة ذي الإنكار والشحم وأولا آية الحج التي نزلت من بعد وعد دفاع من إلههم وبعد يا أيها جاءت مكررة من الكتاب العزيز المحكم ارتسم ثم ابتدى بالذي من خوفه طلبوا إطفاءه الزائدين النار بالضرم يا رب يوم تواصوا للكفاح به بالجد لو ينفخون اليوم في فحمي لحمزة عقد المختار ألوية عبيدة ثم سعد ضيغم البهم في رأس زاي وقال البعض ذاك جرى في العام تابع الأولى يا لخلفهم وكا مغازيه يهدي مبردا كبيدا على خلاف أتانا من ذوي القدم أبواب واط عشير ثم غزوة صفوان وبدر قتال مع سليمهم وقينقاع سويق بعده غطفان ثم بحران أحد وقعت الغمام حمرى نظير الرقاع موعد مع دومة مريسيع والأحزاب لا تنامي قريضة ثم لحيان حديبية وغابة خيبر وادي القرى استنيمي وعمرة للقضاء فتح حنين وطائف تبوك لروم في قصورهم بنفسه قد غزا هذه بلا كذيب في التسع سلى سيوفا جدن للرخام فتح مريسيع بدر خيبر أحود قريضة طائف والخندق استقيم حنين زيد نظير ثم وادي قرى وغابة والسرايا فهي عد زمي ما زال يغزوهم حتى هم دخلوا في الدين فوجا ففوجا مجدة الأمام حج الرسول ثلاثا قبل هجرته بعد حسبا حجة الإسلام تنتظم وكان خير الورى 60 بعد 30 معتقا مهديا فيها من الكلام وأربع عمر الهادي وقيل 30 لا ترى أبدا محص اختلافهم وكلها كان في ذي قعدة وقاعت أمت عبيدك في الإيمان والسلام سلم على سيد خصت شفاعته ذوي الكبائر كي ينجو من النقام.